بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الحج: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. هذه تقدمت: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يعني وعد من الله تعالى بأن من هاجر في سبيل الله فله الرزق الحسن والسعة في الرزق، إن الله له خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهذا في الجنة. فالله تعالى وعده في الدنيا بالرزق الحسن وفي الجنة بالمدخل الحسن وهو في الجنة. وإن الله العليم الحليم، ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يعني يخبرنا الله تعالى بأن من ظلم فرد ظلمه بالعدل، ثم بغى الظالم مرة أخرى، فإن الله تعالى وعد منه أن ينصره على هذا الظالم. إن الله لعفو غفور، وإنما ختم بالعفو غفور مع أن المقام مقام نصرة وقوة، لأن الله تعالى يستحث الإنسان على العفو والمغفرة ولو كان يعني الحق له. ذلك بأن الله يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير من دلائل قدرته. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العليم الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. كل هذه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، إن الله له الغني والحميد. هذه كلها يعني أخذناها في الدرس الماضي، لكن المراجعة البسيطة. ذكر الله تعالى في هذا الوجه بعد كل آية تقريبا اسمين جديدين: إن الله العليم الحليم، الله العفو الغفور، وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، وإن الله له الغني الحميد. ثم هنا قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تقريبا 12 اسم مختلفة، كل واحد عن الآخر. ثم قال هنا جل في علاه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله جل في علاه سخر لنا الأرض وما فيها، سخر لكم ما في الأرض، يعني جعلها مبذولة كلها، وهذا من كرم الله علينا وإحسان إلينا أن سخر لنا كل ما في الأرض من أنعام، من أرض، جمادات، فكلها مسخرة لبني آدم. والفلك السفن تجري في البحر بأمره، يعني بتقديره وحفظه وتسخيره. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أيضا الله تعالى حافظ لنا السماء. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني الأرض والبحر والسماء كلها بحفظ الله وميسرة من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني يوم القيامة. إن الإنسان لكفور، يعني ينكر البعث. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، يعني لكل أمة جعلنا شريعة هي هم يعني يعملون بها. فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا ينازعنك يا رسول الله المشركون بادعاء أنك مختلف وأن فيها أمور عندك ليست موجودة عند السابقين. أصلا هذه من أمر الله، لكل شريعة أحكامها الخاصة. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وهذه تزكية بالمناسبة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه على هدى مستقيم، على هداية تامة واستقامة تامة. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وكان طبعا المشركين ينكرون الحكم، فكانوا إذا سمعوا هذا الكلام يتهيبونه وتخوفون منه. يقول لهم إذن الحكم عند الله يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعني بما أنه هو الذي سيحكم جل في علاه، فمن فرع ذلك أنه يعلم ما في السماء والأرض، يعني لا تخفى عليه شيء. ألم تعلم أن الله يعلم